الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما بأيام. كتاب الكافي يمكن أن تقرأ حوله عدة أبحاث نلتفت منها أبحاثا ثلاثة تحت عنوان نقاط. النقطة الأولى ذكرنا فيها أن الكليني من عادته أن يذكر جميع أبحاث ولا على خلاف الصدوق والشهود، ولكنه احيانا قد يستعين بمساله التعليق. والمقصود من التعليق انه قد يذكر في رواية سابقة تمام السنة، ثم في الرواية الثانية يحدث الشخص الأول من السنة اعتمادا على ذكره في السنة السابقة. نقلنا لذلك بعض الشواهد، فقلنا مثلا في الجزء الرابع 176 من الفروع يقول: عد من اصحابنا عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن الى اخر السنة. ثم بعدين يقول في الرواية الثانية رقم اثنين شو يقول؟ سهل بن زياد اتبع السنة لاحظ فيهم سهل السنة الثانية ما تبع السنة ما تبع السنة سهل بن زياد عن ما هنا شغل الناظر بناء على انه اليوم مباشرة عن سهل. والحال ان هذا ليس رواية عن سهل مباشرة، وانما يروي الكليني عن العدة عن سهل، ولكن حدث العدة اعتمادا علينا على الرواية السابقة حيث ذكر في بدايتها عدة من اصحابه. هذا يسمى بالتعليق، فيقلب الشخص الاول او اثنين من حجمه ولا واحد او ثلاثة صاحب الوسائل بالمسائل على الشيء الواحد يستعمل يحدث واحد او اثنين ثلاثة الشخص المشترك بينه مشترك يحدث اقتصابة حتى حدث اقل نصر فيه فيحدث اعتمادا على السند السابق. انا قلنا هذا الامر موجود عند الكليني دير بالكم، لا اكرام الواحد يقع بالاختبار ويتخيل انه يروي عن سهل او مباشر. هذا او انا استرسلتك من قبل مثال، وإلا انت لأخرى من هذا القديم نتيجة التطبع الى حضرتك هذا كل ما يحتاج علم الى تطبع واحيانا اي هدف بس قبل تريد مننا. واحيانا قد يحدث الكليني الشخص الاول الى اعتماد على السند السابق، ولذلك امثله متعدده. ففي الجزء الثالث صفحه 154 165 يبتدئ السنة بسهل و وهذا معارض انا من بعد المثال المختلف يتبع السند بسهل من دون تعليق على ما سبق اي من دون ذكر الحجة عن فعل في رواية سابقة ويترتب على ذلك ان الرواية سوف تسقط عن الاعتبار لان الواسط بين الكلين والساهل ليست معلومة لنا اللهم الا اذا حصل الاطمئنان من القارئ عليكم السلام ورحمة الله بأن الواسطة ليست إلا هي الحجة حجة من أصحابه ولكن ذلك مطلب آخر اما اذا لم يحصل الاطمئنان بتحديد الواسطة المحذوفة فتسقط الرواية من حياة الثمن عن الاعتبار. نعم كان نشوف طرق الشيخ الى سهل روايات الشيخ الى سهل ما احجم عزيز في القناة بالكامل عن سهل لا تقريب لا توحد لا يحب سمعهم بسمه الروايات عن سهل اما الطرق ما الى سهل الى سهل فهو هذا يقول لي ان يحصل الاطمئنان بانه يروي ماذا الواسطة هي الحجة كانوا عادة الواسطة مالت الحجة اذا حصل الاطمئنان بالجاز نحن قد العاصر يكون مدخل فرد عملية في الحساب بشكل اخر يكون حصل ماذا اطمئنان اذا جاي هذا بالنسبة لا يعني يقول كم مورد لا يقول كم مورد مثلا هكذا ملاحظ انه نرى الواسطة بين الكلين وبين الكلين في روايات ضمن بالكافي نرى ان الواسطة اما كلام اما كلام اما كلام هذا الواسطة اما من ثلاثة والجميع ما ذات لا نقول هش فحينئذ نقول على انه الواسطة هنا ايضا ماذا هي واحد من هؤلاء بل لو حضرت معنان بهذا صحيح هذا الشيء ماذا وما حضرت معنان هذا بعد قلنا يدفع مسيرة الشخص زين جيد النقطة الثانية النقطة الثانية في الكافي اللي هي المترحل هناك انه ما المانع ان نقول احيانا يروي الكلين عن نفسه واحيانا بتوفر لو كان اختار من عندك في المثال هذا هو عمله في هذا المثال هذا يحتاج الى تتبع يعني احيانا قد تكون الواسطة ما بتنيش وليست واحد قد تكون الواسطة ما بتنيش اذا كانت الواسطة تنيش على احتمال انه قد يروي عنه مباشرة ما موجود جيد النقطة الثانية ذهب جماعة من الاخباريين بل والاصوليين الى صحة جميع ما هو مذكور في الكافي وقد تعرض الشيخ النوري الى هذا البحث في الفائدة الرابعة من الفوائد التي ذكرها من الفوائد الاثنتين عشرة مع الفائدة وذكر التي ذكرها في خاتمة كتابه والمكتوبة هذه الخاتمة في الجزء الثالث قبل أن الطبعة القديمة جلس الطبعة الجديدة لعله لم تطبع الخاتمة بعد وقلت في أحيانا مهمة في المستدرك في الحقيقة هي هذه الخاتمة إذا واحد يتمكن يدعو عليها فترة شهرية ثلاثة من هاي القاتمة سيطلع منها بعض الأمور وهي فيها فوائد على أي حال وأضحى وجرى جيد تعرض إلى هذا المصحف الشيخ النوري ونقل أربعة وجوه لإثبات هذه الدعوة أكثر منها وجهين المهم منهما وجهين الأول إن الكليني عاش فترة الغيبة الصغرى بل أعطرها أجمع فجميع حياته ومجموع حياته كان في الغيبة الصغرى كانت العادة المألوفة آنذاك أن من يؤلف كتابا يعرض كتابه على السفير الموجود تلك الفترة فش المغاني الذي ألف كتابا باسم التكليف عرض كتابه على الحسين ابن رشد وعليه فمن البعيد ان الكليني يؤلف كتابا في الأحكام الفقهية ولا يعرض على أحد السفراء خصوصا وأن الكليني ألف الكتاب المذكور ليكون مرجعا للشيعة فمثل هذا الكتاب الذي له هذا الدور الخطير لا بد وأنه عرض على أحد السفراء ولو فرض أن أحد السفراء لم يرتضه لاشتهر ذاك وشاع. وطبيعي ومن الطبيعي ان السفير حينما يتكلم بشيء فهو يتكلم عن الناحية المقدس، فكلامه اي كلام السفير حجة بهذا الاعتبار. لا لا لا لا لا لا انه ماذا الان تطفل تجدار هذا لا الذي تثبت بالدين وبالاحكام ابلي اذا قال هذا حرام وقال ذاك حلال وقال كذا هو منصوب ماذا من قبل. نعم الان نقول بلا تشبيه الان سترات الدول سترات فالسفير حينما يتكلم بكلام فهو بما انه سفير فكلامه يمثل رأي الدولة التي هو سفير عنها على اي حال الا ما قام الدليل علىها الا ما قرت بالدليل وانه يتكلم هذا عن نفسه في قضية حفظة مجلسة جيد. ونحن لا نقصد من وراء هذا الكلام تأييد تلك المقالة المشتهرة على الألسن من أن الكافي كافٍ لشيعتنا، فإن هذه العبارة متداولة على الألسن ولكنه ليس لها أصل محروف وتدخل تحت قانون رب مشهور لا أصل له، فينسب الى الناحية المقدسة انها قربت كتابا كافي بما ذكر اي هو كافي لشيعتنا، ولكنه لم يذكر تماما. نحن من خلال هذا البيان لا نريد تأييد هذا المقال، بل نريد تحصيل اطمئنان بعرض الفاتي على السفارة المقدسة وإمضاء السفارة له، جيد. هذا الوجه الاول ويرده ان الاطمئنان غير حاصل بل والضمر كما يدعى عدم حصوله والوجه في ذلك ان الكتاب انما يحتاج الى عرض لو كان مؤلفه ذا انحراف وعليه علامة استفهام كش المغاني حيث انحرف اخريات حياته تحتيج الى ارض محلته على السفر. وهكذا بنو فضال حصل لهم انحراف في العقيدة فاحتيج الى السؤال عن كتبهم. اما اذا كان مؤلف الكتاب معروفا بالاستقامة حتى عبر عنه بانه شيخ اصحابنا ووجهه واوثق الناس في الحديث، فمثله ما الداعي الى ارض كتابه على السفر. ويمكن ان يضاف الى ذلك بان الارض على السفارة لو حصل وكان بالفعل لنقل ذلك الينا ولو بطريق ضعيف، فكيف وصل ارض كتاب الشلمغاني وبني فضال ولم يصل ارض كتاب الكليب؟ اذن تحصيل الاطمئنان مشكل جدا. هذا كله في الوجه الاول. وجه الثاني الى يوم السبت ان شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. انا شنو لا على السفراء عربي. ايه بس انفاس الماء فيه انفاس الماء فيه ما هي هذه صحيح. الكتاب معروف هو من الكتب المحتمل اتفاق الشيعة عليه، لكن محتمل عليه يعني بكله بكل ما فيه ولا معتمد ولا لا دعوة. ما في واحد يدعي على ان الكتاب الذاتي لا يعتمد عليه اصلا، كون ما اعتمد عليه في الجنة من المسلم. ها انما الكلام على كل ما هو موجود فيه المعتمد او لا العاصم صاحب هاي الدعوة هذه بالسبب. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا قلنا بأن حديثنا عن كتاب الكافي يقع في ثلاث نقاط، وإن كان والكافي قابل يعني يبحث فيه من جوانب متعددة في الحقيقة، لكن اقتبس هذه النقاط الثلاث، هذه الجوانب الثلاث عليكم السلام ورحمة الله. النقطة الثانية التي تكلمنا عنها كان كلامنا عنها هي أن هناك من ادعى أن جميع أحاديث الكافي معتبرة وقطعية ويلزم الآخر فيها، حتى أن الشيخ النعيمي عليكم السلام ورحمة الله بعظمته على ما ينقل السيد الطوري كان يقول المناقشة في أسناد الكافي حرفة العاجل. وقلنا الشيخ النوري في المستدرك في الفائدة الرابعة قرب إلى هذه الدعوة وذكر أربعة وجوه لإثباتها، وقلت أنا أتعرض لوجه. الوجه الأول قدم فيما سبق، الوجه الثاني الآن في هذا اليوم. الوجه الثاني أن يطار بداية حديث مننا بأن الكليني ذكر في مقدمة إن الكليني ذكر في مقدمة الجزء الأول من أصول الكافي ما نصه، ذكر ما نصه. افتح سريع. وقلت إنك تحب طبيعي انك من انك هذا التمس من الكليني تأليف كتاب الى اخره، وقلت انك تحب ان يكون عندك كتاب فاقن يجمع فيه من جميع سنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام إلى أن يقول صادقين أحسن كل الأئمة رواه المعلمين نحصرهم بال إلى أن يقول وقد يسر الله وله الحق تأليف ما سأل إلى أن قال ووسعنا قليلا عليكم السلام ورحمة الله كتاب الحجة إلى آخر عبارته. إن هذه العبارة تدل على أن هناك شخصا قد طلب من الكليني تأليف كتاب يجمع الأخبار الصحيحة. لا هو انطبق قبل هالعبارة، أنا ما أنقل أن فلان طلب مني أنا أعلف إذا بسار مبهني اسمه مطرح بي ولا مبهن السيد الشريف على أي حال بس انطبق واحد طلب من الأسئل أيها الأخي قاطف ولا أخي. فالمقصود هذه العبارة تدل أن هناك شخص قد طلب من الكليني تأليف كتاب يحتوي على الأخبار الصحيحة، ثم الكليني يقول بعد ذلك وقد وقيت في الوعد. ولا يحق لقائل ان يقول كم وكم من شخص يقرر بعض القرارات في ابتداء شنو؟ ابتداء مشروع معين، ثم في الأثناء يتراجع عن قراراته لأسباب مختلفة. ولعل الحليمي أيضا كذلك. فهو صحيح قد طلب منه ذلك، ولكن من قال انه انه استمر على الوفاء بقراره؟ فلعله تراجع كما يتراجع الكثير عن قراراته في ابتداء المشروع. لا يحق من الاول اكرر، لا يحق لقائل ان يقول ذلك. والوجه في ذلك هو ان هذه المقدمه يظهر ان الكليني قد كتبها بعد انهاء كتاب الكافي لقرينتين، احداهما وقد يسر الله، قوله وقد يسر الله وله الحمد تأليف ما سعت، وثانيتهما قل انت على السريع اجعل ماذا بعد وقد يسر الله وله قرينة ثانية ووسعنا قليلا كتاب الحج. فإن هذا الكلام يصدر متى ما تم إنجاز المشروع. إذن عبارته واضحة في أنه لا يكتب في هذا الكتاب إلا ما كان خبرا صحيحا. وسعت قليلا كتاب الحجة، يعني كتبت أنا فيما سبق كتاب الحجة. لا نقول لما وسعت هذا الحج فانت واحد يقوله اختصرت انا او وسعت بعد ما اتم الكتاب يصدق انه وسعت او وسع ما قبل ما هذا ما الى ما نقول وسعت او وسعت مو وسعت او زين زين ما تذاقت. يستدل على هذه الدعوة ويرد عليها اولا ان الكليني وان التزم بانه لا يذكر الا الاخبار الصحيحة، ولكن ما معنى الخبر الصحيح؟ ان الخبر الصحيح في مصطلحنا اليوم هو ما كان رواته قل معي عدولا امامية عدولا ولكن في المصطلح القديم هو كل خبر يجب العمل به. للقطع بصحته بسبب قرائن حتى وإن لم يكن شنو رواسه شنو فالخبر متى ما احتفت به قرائن توجب القطع بصحته فهو شنو صحيحا بنظر القدماء. ومعه نقول ان الكلين حينما شهد بأن أخبار كتابي هي شنو هي صحيحة فمعناه إني أشهد وأخبر بأني أقع بصحتها لقرائن جمعتها وتدل في نظري على صحة هذا. ومن الواضح ان قطع شخصين لا يكون حجة الا عليه ولا يكون حج على الآخرين. هذا أيها الأخوة الأعزاء جواب علمي وجواب علمي قوي هذا بس أرجو الالتفات إليه. أكرر هذا الجواب الكليني بل صار على أنه ما أقول إلا أخبرك ذي معنى أخبر ضعيفة يعني ذي أقطع بصحة هذا وأنت تخطأ وقطعت إليك حجة قطع إنسان لا يكون حجة على من؟ على غيره. أجل لو كان المقصود من الخبر الصحيح ما كان رواته عدولا فشهادته تكون شنو قولوا ياي نافعة الجمل لأن شهادته بصحتي الأخبار الموجودة في كتابي شهادة بالالتزام بما بأن الرواة عدول ولكن المفروض ان الصحة في مصطلح القدماء لا تعني ذلك بل تعني القطع بالصحة للقرائن وقطع كل انسان حج عليه فقط اجل لو فرض ان شخصا كان له حسن ظن بالشيخ الكليني بحد متى ما حصل للكلين قطعا بشيء. ثم تقول حصل هو القطع له بذلك الشيء. بين شريطين ضحايا الجملة نظير ما ينقل عن بعض أعلام النجف الأشرف من أنه كان يقول متى ما أتى ثلاثة من الأعلام. الشيخ الأنصار متى ما أتى ثلاثة من الأعلام بفتوى معين وثلاثهم الشيخ الأنصار والميرزا محمد حسن الشيراز الكبير نزيل سامراء صاحب تحريم التنباه والميرزا محمد تقي الشيرازي يعني الميرزا الشيرازي صغير هذا الكبير هذا الصغير صاحب ثورة العشرين. متى ما اجتمع هؤلاء الثلاث على فتوى معينة وقالوا مثلا هذا الشيء واجب انا يحصل لي قطع بالوجه اذا اتى حرام انا يحصل لي قطع بالوجه اذا قالوا مستحق انا يحصل لي قطع هذا يحصل فكما ان جبرائيل لو نزل من السماء واكبر بهذا الحكم يحصل قطع انا يحصل قطع من هؤلاء الثلاثين لشدة حسن ظنه بهم ولقوة حسن ظنه سد الشريف قال من الاول اذا فرض ان شخصا كان له حسن ظن شديد بالكلين الى حد متى ما حصل للكلين قطع حصل له قطع وبعد الشريط ففي مثل ذلك يلزمه الاخذ بجميع اخبار الكافي من باب من باب حصول القطع له لا للكلين حصول القطع له لا للكلين بل الكلين واضح تحليلي واضح هو العلة لحصول القطع واضح تحليلي من باب حصول القطع له لا للكلين تصح تلك الاخبار من هذا الباب يقول من الباب انه هو عظم القطع لا من باب ان الكلين حصل بعد ما اطول زين هذا اولا الكل ثانيا ان الكليني لم يقل في العبارة المتقدمة إني لا أذكر إلا الأخبار الصحيحة فقط بل ذكر أن كتابي يشتمل على الآثار الصحيحة عن الصادق واشتمال الكتاب ومن المعلوم اشتمال الكتاب على الأخبار الصحيحة شيء وكونه لا يذكر الا الاخبار الصحيحه شيء فراسخ عبارته من جديد. تراه يقول نعم وقلت انك تحب ان يكون عندك كتاب يأخذ منه من يريد العمل بالآثار الصحيحة. ثم قالوا قد ذكروا ماذا أي من يريد، والمعنى أن من يريد العمل بالآثار الصحيحة فيتمكن من الرجوع إلى كتابه، لأني ذكرت فيه الآثار الصحيحة. وهذا لا يعني أنه لا أذكر فيه صحيح أخبارا غير صحيحة. كيف ولو رجعنا إلى الكافي لرأيناه ينقل أحيانا عن أصحاب الأئمة لا عن الأئمة أنفسهم، فلو كان غرضه الحق وأن لا أذكر إلا الخبر الصحيح عن الإمام عن الصادقين فكيف ذكر أخبارا عن غير الصادقين عن الأصحاب؟ جيد، هذا ثانيا. وثالثا وهو الأخير أيها الأخوة، إن الشيخ الطوس والشيخ الصدوق هما من الطبقة المتقدمة، فلو كانت جميع أخبار الكافي معتبرة وصحيحة لكان من المناسب تصديقها هذه العلمين بهذه الدعوة قبل أن نصدق نحن بها، بينما نرى هذين العلمين يرفضان هذه الدعوة ولا يسلمان بصحة كل ما في الكافي. فإذا كان هذا من العلماء لا يسلمان بصحة كل ما في الكافي، فكيف نحن ندعي هذه فكيف ندعي هذه الدعوة وأن كل ما في الكافي هو صحيح؟ قال ابن هؤلاء أقرب وأعرف وأطلق وعلى سبيل المثال الصحيح الآن لو رجعنا مقصود التأثير وليس الحفظ. أيها الأخوة لا الحفظ كثيركم أكثر ويشوشنا. أحد الأمثلة في التهذيب يكثر الشيخ في التهذيب في الجزء التاسع صفحة 40 بعد حديث 170 بعد نقله الحديث عن الفاتي بسنده الى ابي سعيد الخدري يقول ما نصر قال محمد بن الحسن فما تضمن هذا الحديث من تحريم لحم الحمار الاهلي موافق للعام والرجال الذين رووا هذا الخبر أكثرهم عام وما يختصون بنقله لا يلتفت إليه. هذا كلام الشيخ الطوسي أبي العزيز في حق الخبر منظور عن الكافر. وفي مورد ثاني يقول في الجزء الثاني من الاستبطاء، هذا مثال ثاني، في الجزء الثاني من الاستبطاء صفحة 76 بعد نقل خبرين عن الفاتي بسنده الى عمران الزعفران ما نفر راويهما عمران الزعفراني وهو مشهور وفي اسناد اسناد الاسناد اسناد الحديثين قوم ضعفاء لا نعمل بما يختصون بروايته ويقول الشيخ الصدوق لا الجزء الثاني صفحة 76 ويقول الشيخ الصدوق في باب الوصي يمنع الوارث ما نصه ما وجدت فيما نصه ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب ولا رويته الا من طريقه ونضيف الى ذلك الشيخ المفيد فانه يفهم انه محل توهين وتضعيف للطريق والا اذا كان كل ما في الكافي محتضر افترض انه ما موجود الا في كتاب الكافي ونضيف الى ذلك الشيخ المفيد حيث تعرض في رسالته العددية الى الاخبار الدالة على ان شهر رمضان لا ينقص ابدا والتي هي مودعة الكافي والفقيه وأخذ بعد ذلك بمناقشتها سندا على اي حال، ولعله مناقشات اخرى يمكن ان نضيفها في هذا المقدار الكافي. هذه هذا انتهينا من النقطه الثانيه. النقطه الثالثه عن كتابي ان شاء الله الى اخر. اللهم صل على محمد وال محمد.